بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه وفي شهرنا البر والتقوى ومن العمل الصالح ما ترضى، وارزقنا الرضا ما حيينا، وارض بفضلك عنا. تحياتي لكم كل رمضان وكل لحظة، وأنتم بخير وعافية، وجزى الله خيرا كل من سأل عني أو دعا لي بظهر الغيب وله مثل ما دعا به. وأشكر الله عز وجل من من علي بتلك المكرمة بسؤال الناس واهتماماتهم، ومن أول الدولة كدولة معنية أرسلت إلى رجل عالم يعني دواء اليوم، وأنا في المستشفى أغير على الجرح العميق، أني مؤمن بإني أنا مش داخل أقول كده ولا بدل الدنيا أكبر من حجمها. عايز أقول إن أنا أسبوع من السبت للسبت، عايز أقول حاجتين. الحاجة الأولى إن المرار اللي أنا بشوفه من السرير اللي أنا قاعد عليه ده إلى الحمام على كرسي، واتنين بيشدوا أو تلاتة ويقعدوا ويقوموا، يخلينا أقول لكل اللي ماشي على رجليه احمد ربنا يا مغفل. ومش لازم إن رجليك تبتلى، ومش لازم إن صبعك يتبطر من لغاليقه علشان ما تقدرش فتحس بالنعمة. حس بالنعمة لما تشوف مبتلى بيعاني، وقول الحمد لله أنا في نعمة الله يديمها عليا. دي الحاجة الأولانية. والحاجة التانية إن أنا في هذا الأسبوع ما قفلتش المصحف لحظة واحدة، وهداني ربي إلى إن أنا أتوقف عند ما لم أتوقف عنده في كل عمري، عند كتاب الله. أنا قلت فرصة إن أنا رهين الفراش ومادة الرجل المجروحة، يبقى خلي المصحف فرصة لأنك تطلع حاجة عمرك ما طلعتها. وأنا مؤمن بأن القرآن الكريم لا تفنى عجائبه ولا غرائبه، فمن هذه الأشياء التي توقفت عندها الآية 51 من سورة النمل، ماذا يقول الله فيها؟ يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل المؤمنين به: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دي الآية 51 من سورة النمل. اللي أنا توقفت عنده الجديد إيه؟ إن المتوقع إن ربنا زي ما قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. اللي هم الناس اللي كانوا في زمن صالح عليه السلام، ربنا قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا على المشاكلة. يعني ربنا لا يمكر ولا غير مكر، ولكن زي ما قال مكروا فقال مكرنا، ويمكرون ويمكر الله، اسمها مشاكلة، لكن ربنا لا يوصف بمكر. فقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ف فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. المتوقع إن ربنا يقول فانظر كيف كان عاقبة مكرنا، ده المتوقع. الكفر مكروا وربنا سبحانه وتعالى مكر، فبيقول لنا بصوا شوفوا عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. المتوقع في اللغة العربية والأجنبية والفرنسية إنه يقول فانظر كيف كان عاقبة مكرنا أنا دمرناهم. لا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. المفروض إن عاقبة مكرهم تبقى كويسة، يعملوا حاجة يعني، لكن لأن محدش يقدر يعمل حاجة مع الله فقال انظر كيف كان عاقبة مكرهم، مش زيرو. الزيرو ده زي ما علمونا في الماثماتيك زمان، الحد الفاصل بين الموجب والسالب، ده أسفل سافلين، ده ماينص مليون، يعني لم يصلوا إلى شيء، بدليل أننا دمرناهم برغم مكرهم. اللي عايز أقوله بقى اللي هو البعد الاستثماري لهذا الجمال التعبيري، البعد الاستثماري إن في حد بيمكر وفي حد بيحاول يقول إنه حاجة، وفي حد بحاول انه يخطط في الظلمة، وفي حد بفكر انه شاطر، وتكون عاقبة كل هذه الاوهام ماينص مليون على دماغه، يعني يؤتى الحذر من مكمنه. شو بقى، خلي بالك، يعني اللي هو عنده حذر وعنده وعمل له مكمن وكمين، فيؤتى من هذا الكمين. وكان في ست زمان ملكة هجم عليها الأعداء، فالجنود والسادة الوزراء بتوعها قالوا لها الحمد لله ان احنا عاملين حسابنا. قالت لهم يعني ايه؟ قالوا لها يعني جنابك عارفه ان احنا عاملين غار تحت القصر بتاعك، فانت ايه، خدي بعضك كده وشمري البنطلون وانزلي في الغار الضيق ده، هما يدخلوا ياخدوا القصر يضربونا نضربهم، بس انت خليكي في امان يا ستنا في الغار. فقالت الكلمه المشهوره اللي احنا درسناها في الازهر، عسى الغوير، تصغير غار يعني، عسى الغوير ابؤسا. الست دي انا اجيبها منين؟ بس نفسي اشوفها والله العظيم. اه والله، اللي هي عندها الحكمه دي يعني. يعني اه يا ولاد انا كنت ناسيه الغار ده، انا ايوه حبايبي، طب باي باي. لا، قالت مش نازله، ده انا ممكن انزل الغار الضيق ده يخنقوني فيه. اتعسل غوير ابؤسا، يعني أبأس من القصر، أنا هحاربهم قبلكم، ومعرفش غير المواجهة. وحاربت وانتصرت وشجعت جنودها، لكن عسى الغوير، شوف، يؤتى الحذر من مكمنه. والحكمة الإسلامية التي نؤمن بها لا حذر، ودي جت في حديث شريف، لا يمنع القدر، القدر اللي هو ملكش إيد فيه. فانت لو هتاخد حذر من اي حد ممكن، انما تاخد حذر من قدر الله في المشمش لما يبقى اسود والنوايا بتاعته زرقاء بنفسجي، ما يحصلش عمره. شوف ربنا في سورة النساء يقول ايه، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني تهرب من الموت تروح فين؟ وكان عندنا النابغة الزبياني اللي هو الشاعر الأصيل زمان، يقول للملك: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت يعني وإن تصورت وظننت أن المنتهى عنك واسع. عايز يقول له إيدك حتطولني، إيدك حتطولني، أنت زي الليل اللي أنا لما أهرب منه الظهر هيجيني في اسكندرية لو أنا في القاهرة، واخد بالك؟ ولو أنا وصلت اسكندرية بعد العصر بربع ساعة وكملت على مطروح هيجيني الليل عندي راس الحكمة أو الضبع، هروح من الليل فين؟ الأمور المسلمة دي بتدي البني آدم يقين بأن أمر الله لا مهرب منه، أمر الله لا مهرب منه، لأن في أمور للبشر، وأمور البشر دي ممكن تتفاداها وتبعد عنها وتغني للشر وتبعد عنه وتقفل الباب اللي يجيلك منه الريح، والكلام ده كله جميل ولابد منه. إنما هل تستطيع الفرار من قدر الله؟ الإجابة لا يمكن. فلا أملك في هذه العجالة إلا أن أسأل الله الحليم حلمه ورحمته بنا ولطف قدره وجميل صنعه بعباده الذين أسأل الله أن نكون منهم. أتم الله عليكم الشهر الكريم، وأرجو أن يتقبل الله صيامكم وقيامكم، وشكر الله لكم، وإلى اللقاء. السلام عليكم.